هل هناك في الدين بدعة مباحة؟ وما معنى قول عمر نعمة البدعة هذه؟ ما في الدين بدعة مباحة ولا مكروهة، كلها ضلالة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. هذا كلامه صلى الله عليه وسلم. فليس في الدين بدعة لا مباحة ولا مستحبة، بل كل البدع في الدين ضلالة. وأما ما يسميه بعض الناس بدعا مثل المدارس ومثل البناء المنارات، هذه ليس بدعة، هذه أمور دعت إليها الحاجة هي قربة. فالمنارة يجي لرفع الصوت بالأذان حتى يسمعه الناس، والمدارس يجي تعليمها القرآن والسنة، والأربطة يجي النفع الفقراء. فليس هذه من البدع، بل هذه من الحسنات والخيرات والقربات. وأما قول عمر رضي الله عنه من نعمة البدعة، فالمراد به من حيث اللغة، لأنه لما جمعهم على إمام واحد التراويح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرات لعدة ليالي ثم ترك، وخاف أن ترضى عليهم عليه الصلاة والسلام. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي أبو بكر واستخلف عمر، رأى يجمعهم على إمام واحد، لأنه يصلي أوزاعا في نفسه، هذا يصلي لأربعة، هذا يصلي ثلاثة، هذا يصلي لنفسه، فرأى يجمعهم وجمعهم كما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم، لأنه يؤمن قد أمن الآن الفرض وقطع الوحي، فلهذا جمعه رضي الله عنه. وقال نعمة البدعة يعني حيث اللغة، إن البدعة في اللغة ما كان على غير مثال سابق، فهذه الصلاة التي جمعهم عليها واستمروا عليها بدعة من حيث اللغة لا من حيث الدين، فإن الرسول قد فعلها ودعا إليها صلى الله عليه وسلم وصلى بهم عدة ليالي، فلم تكن بدعة، فليقول بطل وطاعة.